الأخت التي تدعو يعني الأخت الهندوسية أو في أمريكا، أنت ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. مثل ما قال الله، أنا عندي أخ صيني صار لي أكثر من 20 سنة أنا أدعو، ما دخل، مع أني علاقته معاه جدا جدا ممتازة، بس إلى الآن ما دخل الإسلام، وهنا غير مسلمين سبحان الله، جلست معهم نصف ساعة ودخلوا الإسلام وحسن إسلامه. الهداية بيد رب العالمين، وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. علي أنت بذلتي، والله سبحانه وتعالى يعطيك الأجر بإذن الله، وعليك أن تدعوهم، يعني ادعيها إن شاء الله أن يشرح صدرها الإسلام، وهذه من سلاح من أكبر الأسلحة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إخواني أخواتي، قضية الدعاء الدعاء الدعاء لأحبابك وأصدقائك من غير المسلمين للدخول في الإسلام.